Co to? Kam brává tam syne. الله عليكم. الفيديو طبعا سبب صدمة وتناحى لناس كتير. ناس كتير فتحت بقها ونسمع حاجات غريبة. لا تفضل. الفضل بيعمل أكتر من كده. تفضل. ها؟ حتى بيقولك ما تيأسش حتى لو أنت وحيد ما تيأسش. هاي. بيشتغل نفسه يعني. أي يعني بيشتغل نفسه. خبيث. ما تشتغلش نفسك. يعني أنت قصدك تقول إن أنت ما بيشتغلش نفسه. إيه اللي هات؟ أنت قلت إيه؟ مش أنت قلت. جد وحيد صح. أيوه فعلا جد وحيد. جد وحيد فبيشتغل نفسه. إيه تاني؟ أنا عجبني جد وحيد ده بصراحة. عجبني. لا عجبني سواء قاعد عمل كده كده كده بيركز ومره واحده جد وحيد شباب تحس ان هو هو اللي كان بيلعب الشطرنج لا ما عجبتنيش انت قلت انت انا قلت لا ما عجبتنيش برضه بس هو طار شخصي يعني مش نفسيه برضه مش ايوه يا مريم مش هتقول حاجه مريم ايه حد يقول هيا انت تقول انت عايز تقول بص ها هاي ها ايه مش هتقول حتى مش هيقول هاشا بص يا جماعه يا عم خد انت هتقعد خد يا عم انت هتقعد خد ما هو واحد قال لك جد وحيد والتاني قال لك الفضا بيعمل اكتر من كده ما فيهاش اي حاجه انا عارف بس يعني مش مشكله والتالت قال لك انت قلت حاجه ايه مش شغلش نفسك دي ايوه يا عم قال لك الفضا بيعمل اكتر من كده لا بص يا جماعه دلوقتي ده ضحكنا ممكن يا مريم لو سمحت تطلع قدام بس مش شايفك معلش دلوقتي احنا عايزين نعمل حاجه كنا دايما متعودين الله يمسي بالخير استاذ مايكل ناجي يدينا الترنيمه وبعديها ينطلق في تامل بس احنا المره دي قلنا التامل احنا لغينا الفقره فعلا احنا المره دي قلنا قلنا قلنا التامل مش هيبقى على ترنيمه التامل هيبقى على الفيديو ده احنا مركز معايا قلنا التامل هيبقى على الفيديو ده عايزين ناخد الفيديو ده نطبقه على حياتنا الروحية نطلع منه تأمل انتوا اللي هتساعدوني ان احنا نطلع التأمل ده شغله تاني هو الفيديو هو ده عايزين نطلع منه حاجة روحية اشغله تاني وطلع منه حاجة روحية بجد طب شغله تاني كده استاذ بيتر قال لك مناقض مع نفسه اللي عنده حاجه يقول على طول احنا قاعدين كده مع بعض حاجه روحيه حاجه روحيه يعني هو النظارة غلبان والتاني الشرير الشخص الطبيعتين يعني قصدك تقول ده شخص ده يعني ده بحالتين يعني بوشين من الاخر صح حلو ايه بس سبيتر انت قلت يا سبيتر بس سبيتر قال لك ده شخص مناقض في نفسه وانتوا كملتوا قلتوا ده بوشين شخص بوشين حلو ها حلو انت بتطلع حاجتين وطلعنا حاجتين حلوين ها طب هنشوف دلوقتي الحته دي عشان لسه في الاخر يقول لك ايه مش فاكرها الضحكة دي ما بتجيبش حاجة. بيطمن على نفسه. هيا قول يا امجد. ممكن ها ثواني نمشي بالترتيب. ها قول قول قول قول. وقف كده يا استاذ مينا. ها لو خدت ربنا صديق ليك من وانت صغير هيفضل معاك او في صديق حتى لو انت كبرت السن زي ده كده. ممكن يقول لك لو خدت ربنا ليك صديق وانت صغير هيفضل معاك على طول حتى لو كبرت كده وبقيت مع نفسك. ها حلو خدها من جنب تاني. قال لك احنا كلنا بنحط في مشاكل صعبه بس دايما بيبقى ليها حل زي ما الراجل قال الشطرنج كده خالص. حلو فكره حلوه. ايه تاني انتوا بتطلعوا افكار حلوه اهو. ايه ما تخدعش نفسك لو في صراع مع نفسك لازم في صراع يعني لازم تحل. حلو قوي. بيقول لك هنا ما تخدعش نفسك لو انت في صراع بينك وبين نفسك ما تضحكش على نفسك. طبعا ده كلام استاذ مينا اكيد يعني. ده ما تضحكش على نفسك يعني انت لو في مشكله جواك اللي هي طقم السنان ما تقعدش تضحك على نفسك عشان افكركم بحق. يعني اقول لكم حاجه اوقات كتير لما بيبقى جوايا شهوه والوصيه بتقول لي ما ينفعش لا تشتهي وكلام ربنا يقول لي ما تعملش كده والناس اللي حواليا تقول لي خد بالك اللي تعمله ده يبقى غلط وابقى عامل زي الراجل ده كده. الراجل ده كان بيشتغل نفسه في طقم السنان لعب نفسه عشان يكسب نفسه. هو احنا دايما بنعمل كده دايما بنحط نفسنا في مشاكل بنحط نفسنا في شهوة بنحط نفسنا في خطية. خليك صريح مع نفسك انتصر. انا خدها من الناحية دي انتصر على الخطية ما تبقاش بوشين ما تبقاش قدام الناس غلبان وطيب زي لما كنت بنضارة وبينك وبين نفسك خبيث. ابليس مش خبيث. بنت امتى بنت امتى بنت امتى ان انت ان هو الانسان اللي كان عامل نفسه طيب ده طلع خبيث لما قلب الشطرنج بان على حقيقته بقى. يعني ايه مش سامع. يعني انا دلوقتي ما بقاش بوشي وحتى لو عملت فيها الطيب المتسامح الغلبان جوه الكنيسة والراجل اللي بوش قديس وملايكة وحلو وبيصعد هيجي عليك موقف هتقلب الدنيا على اللي حواليك. اتعود تبقى صريح مع نفسك. اتعود ما تخليش الشيطان يضحك عليك. اتعود اي شهوة ما تجاريهاش ما تجاريش الشيطان. ما ينفعش اجاري الشيطان. الشيطان اقوى مني اقوى مني. زمان القديسين كان يهربوا من الشيطان. أما أنطونيوس آخر أيامه لما كان الشيطان يجي يحاربه كان يقول له أنت جاي تحاربني ليه؟ أنا ضعيف أنا أضعف واحد في الدنيا دي روح شوف لك واحد قوي تحاربه. كانت الشياطين تتحرق من بساطته ومن تواضعه. شوف أما أنطونيوس في آخر أيام كان عنده تلاميذ قد إيه، خلاص عرف اللعبة، عرف اللي فيها. الأول كان أما أنطونيوس في عز شبابه وبيعتمد على إيه صحته ويقاوم الشيطان والشيطان يضرب فيه ويقاومه وبتاع، خلاص وصل لآخر أيامه لا أنا بقيت بسيب كل حاجة على ربنا، أهرب من الشيطان، ما تكلمش مع الشيطان، ما تفتحش قدامك أبواب هتتعب فيها في الآخر، ما تفتحش قدامك سكك هتدمرك. خد بالك من عينيك، عينيك دي هتوديك السماء يا هتخليك في الأرض، ودنك دي يا تخلي عقلك وقلبك وبقك حلوين يا إما مش هتطلع قدام. خد بالك من حواسك، خد بالك من كل حاجة فيك، خد بالك من أفكارك. فكري أنا يعني تفكير بتاع أنا عايز أأذي صاحبي ولا خايف على صاحبي، ولا أنا عايز أقرب من ربنا ولا عايز أبعد عن ربنا، ولا عايز إيه بالظبط؟ يعني أنا لو سألت كل واحد فيكو أنت عايز إيه هتعرف تجاوبني؟ أنت عايز السماء ولا عايز تفضل في الأرض؟ عايز ربنا؟ اللي عايز ربنا يرفع ايده. طيب اللي بيعمل اعمال تبين ان هو عايز ربنا يخليه رفع ايده، اللي بيعمل اعمال تقربه من ربنا اكتر واكتر يفضل رفع ايده. خلينا صراحة مع بعض يا جماعة، نطلع من النهاردة كل واحد حاطط هدف قدامه، هدفك المسيح ولا هدفك ايه؟ نحفظها كده مقولة مع بعض، ممكن نحفظها مع بعض، خلي هدفك المسيح وانت هتستريح. ممكن نقولها مع بعض، خلي هدفك ايه وانت ايه، نقولها مع بعض، خلي هدفك المسيح وانت تستريح. على طول خلي هدفك ربنا، على طول هتتعطل، الشيطان هيعطلك على طول، هيحاول يوقعك، بس انت لو هدفك المسيح هتقوم وهتكمل. خد بالك انت أوقات كتيرة تسأل ما تبقى شايف ربنا، صح؟ مش انت ما بتفتكرش ربنا غير وانت متضايق او في تجربة او في ضيقة، وياريتك بتفتكره بحاجة عدلة، انت بتقول له انت ليه بتعمل معي كده، صح ولا غلطان؟ صح؟ طب ليه؟ لو ما تعودتش، مقولة حلوة بتقولك لو ما تعودتش اشكر ربنا على الحلو اللي في حياتي ماليش حق أشكر على الوحش. مينفعش، لازم أشكر على الحلو، لازم أبقى راضي بحالي، لازم أبقى مبسوط باللي أنا فيه، ولازم أبقى صريح مع نفسي عندي نقطة ضعف أعترف فيها، ما سيبش الباب مفتوح، ما تحاورش مع الشيطان. هنا بيرمز لذاته، الذات ده بيرمز لذات، أنا بتكلم مع ذاتي، بتكلم مع ذاتي، ما تحاورش مع الشيطان، اقفل الباب وخد هدف من دلوقتي. النهاردة في آخر الاجتماع هنصلي صلاة حلوة كده، هنطول شوية في الصلاة، بس خلي هدفك في الصلاة دي، قول له يا رب أنا عايز أقفل الباب، عايز يبقى ليه هدف، عايز أنا أوصل للسماء، أنا قلبي تعبان، أنا دلوقتي قلبي تعبان، كل واحد فينا قلبه تعبان، كل واحد في قلبه وجعه، جواحك كتيرة تعبان، بضحك، ممكن أضحك قدامك، ممكن أكون قاعد دلوقتي بضحك، بس أنا تعبان. قول له ربنا كده، قول له أنا تعبان، قول له أنا تعبان، أنا عايز أمشي من هنا مرتاح، عايز أمشي هنا بهدف، لو أنا خدتك هدفي أنا هرتاح، أنا في حاجة كتيرة سبتها عشان اجي الاجتماع، ارجوك املاني وخليني اخد هدف، خليني استفاد واتملي بيك. ممكن ممكن يبقى عندنا الاراده اللي كانت عند يعقوب اللي هي لم اتركك ان لم تباركني واتخانق مع ربنا النهارده في الصلاه، ممكن نعمل كده، ممكن ممكن نتخانق معاه ونتكلم معاه بدله ابويا، اتكلم معاه بجد، اقول له انا مش هسيبك، انا عايز اخد راحه النهارده، عايز اتملي بيك، عايز اطلع من الاجتماع واخد قرار، انت هدفي، انت اللي هتوصلني السماء، انت انا عايز افضل معاك في السماء، طريقك هو اللي هيوصلني ليك. وابقى صريح يا جماعة، اتعود ابقى صريح مع نفسي. مش عيب ان انا اشوف ان انا ضعيف وعندي خطية زلاني وخطية مضايقاني، لكن العيب ان انا اضحك على نفسي. مش عيب ان انا اقعد احاول في الخطية مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين، احسن ما اضحك على نفسي وافضل عايش في الخطية. مش عيب ان انا قوم اقوم، لكن العيب ان انا ما اقومش. مش عيب ان انا احاول، لكن العيب ان انا ما احاولش. الحد الجاي الابن الضال، افتكر قصة، افتكر الابن الضال، افتكر ربنا ان هو كان واقف مستنيه، افتكر الابن الاب كان مستني ابنه، واقف مستني ابنه. لو خدنا المقولة بتاع الابن الضال لما قال لك اقوم وارجع الان لابي واقول له اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك، لست مستحقا ان ادعو لك ابنا بل اجعلني كاحد اقراء. الايه دي لو خدناها نلاقي فيها توبه، فيها اعتراف، قرار التوبه، اقوم الان وارجع لابي. انا هقوم ارجع، انا مش هعيش وسط الخنازير، انا مش هدور على اكل وافضل جعان، انا مش هقعد اشحت حب من الناس. كل واحد فينا ابن ضال، كل واحد فينا ضال، انا وانت كل واحد فينا. من شويه واحنا تحت كنا بنتكلم، فتحنا المناقشه في الموضوع ده، قلت لهم الابن الضال ده واحد من الناس. ابن الضال ده واحد من الناس، انا واحد من الناس، كل واحد فينا ابن ضال في حاجه معينه، كل واحد فينا ابن ضال بحاجه معينه. انا ممكن اكون ضال بفكري، وانت ممكن تكون ضال بشهوة لسان، وانت ممكن تكون ضال بأفعال مش حلوة. كل واحد ممكن يكون ضال بحاجة، ممكن تكون ضال انه بدور على حب في حتة غلط. كل واحد فينا كده. بس لو ما قمتش وعملت زي الابن الضال هفضل واقع. افتكر ان ربنا واقف مستنيك دلوقتي، صدقني واقف مستنيك، واقف مستنيك واستنى حضنه. بس قوم واجري عليه. عارف لما جري، لما الابن الضال راح له، قلت هالكوا هعيدها لكم وهفضل اعيدها لكم لغايه لما تحس بالاحساس ده، لغايه لما تجرب الاحساس ده. الاب هو اللي جري على ابنه، الاب هو اللي حضن ابنه، وبس ابنه. كل ده ايه؟ كل ده ايه؟ عشان خاطر الابن قام بس وابتدى يمشي يحاول يرجع. الابن الضال ده كان ممكن يتعطل، صح؟ اكيد كان بيتعطل، اصل هو الطريق اللي راحه وساب بيت ابوه خد الفلوس وكان ماشي، وهو راجع، ما هو رجع نفس الطريق، صح؟ رجع نفس الطريق، يعني كان ممكن يبات بعيد، كان ممكن يتاخر شويه، كان ممكن حاجه تطلع له في الطريق، بس كان راجع، كان حاطط هدف وحاجه واحد، حاجه واحده، هوصل لابويا. انا عايز اوصل لابويا، انا عايز اوصل لابويا، اقول له انا خدامك، انا تحت رجليك. بس هتلاقي ابوك يعمل ايه؟ هياخدك ويحضنك ويقول لك انت ابني حبيبي. نطلع النهارده مستفادين يا جماعه. النهارده احنا مش هيبقى في حاجه طويله، بس عايزين نطلع نستفاد. الصلاه النهارده عايزينها حاجه مختلفه، بعتنا رساله قلنا الصلاه النهارده هتكون مختلفه. الصلاة النهاردة احنا هنسيبكم انتوا تطلع لجواك. ازاي تطلع لجواك؟ مش هنتكلم كتير، احنا هنقول صلي لكذا، هنفتح فكرك، هنصلي، هنقول ترنيمتين وهنصلي الصلاة على مرتين. في كل مرة هنقول لك حاجة، افتح فكرك لحاجة، اطلب من ربنا حاجة، صلي. هنقول لك صلي لكذا وصلي لكذا وصلي لكذا، انت صلي. احنا مش هنصلي وتسمعنا، احنا هنصلي في الاخر، بس انت اللي محتاج تصلي دلوقتي. عدينا مرحله ان احنا نصلي وانت تسمع وتحاول تقول معانا، دلوقتي احنا دخلنا المرحله انت بتكلم ابوك، انت واقف قدام ابوك. يا ترى بقى هتقف قدام ابوك تقول له ايه؟ فكر. بس قبل ما تفكر هتقول له ايه، فكر ان انت مكشوف قدامه. يعني فكر دلوقتي يا ماجد وانت قاعد قدام ربنا، هو عارف ايه اللي جواك. كل واحد عارف ربنا، عارف ايه اللي جواه، كل واحد عارف ربنا ايه اللي في قلبه، ايه اللي في عقله، ايه اللي عايز يعمله بعد الاجتماع. ربنا كشفك، هتقف قدامه وتقول له الصراحه وتطلع اللي جواك وتستفاد وتاخد البركه وتقول له لم اتركك ان لم تباركني، ولا هتقف زي كل مره بتصلي من له أذنان للسمع فليسمع.